كما في هذه الآية، لما خلق الله تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسوهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها. ويجدر بنا أن ننقل قول الطبري رحمه الله في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى: القول في تأويل قول تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قال أبو جعفر: اختلفوا في تأويل قوله. الآن ملاحظين يقول اختلف في تأويل قوله. أما في السبع آيات التي فيها استواء العرش مش فيها خلاف. يقول: ثم استوى إلى السماء، وقال بعضهم معنى استوى إلى السماء أقبل عليها، كما تقول كان فلان مقبلا على فلان، ثم استوى علي يشاتمني، واستوى إلي يشاتمني بمعنى أقبل علي وإلي يشاتمني، واستشهد على أن الاستواء بمعنى الإقبال بقول الشاعر: أقول وقد قطعنا بنا شر وراء سوامنا واستوينا من الضجوع. من الضجوع هذا من أبيات العرب الشريف، فزعم أنه عن بي أنهن خرجنا من الضجوع، وكان ذلك عندهم بمعنى أقبل، وهذا من التأويل في هذا البيت الخط. وإنما معنى قولي واستوينا من الضجوع أي استوينا على الطريق خارجات بمعنى استقمنا عليه. قال بعضهم: لم يكن ذلك من الله جل ذكره بتحوله، ولكنه بمعنى فعله، بمعنى فعله، كما تقول كان الخليفة في أهل العراق وليا ثم تحول إلى الشام، إنما يقول تحول فعله. وقال بعضهم: وله ثم استوى إلى السماء، يعني به استوت. على كل حال في هذه الآية قولان لأهل العلم من أهل السنة والجماعة: معنى عمل وقصد ومعنى على، وكلاهما حق لا بأس إذا قلنا بأحد القولين، لا حرج في هذا إن شاء الله. إنما الحرج إذا أولنا استواء ربنا عز وجل على العرش بمعنى الاستيلاء، فإن أهل اللغة قاطبة لا يعرفون استوى بمعنى استولى. قال: كما قال الشاعر: أقول له لما استوى في ترابي على أي دين قتل الناس مصعبه. وقال بعضهم: ثم استوى إلى السماء عمل لها. وقال: بل كل تارك عملا كان فيه إلى آخر وهو مستوي لما عمل له ومستوي إليه. وقال بعضهم: كل ذا كلام ابن جرير الطبري رحمه الله. يقول: وقال بعضهم: استوى العلو، والعلو هو الارتفاع، ممن قال ذلك الربيع بن انس. حدثت بذلك عن عمار بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع بن انس ثم استوى الى السماء يقول: ارتفع الى السماء. ثم اختلف متاوله الاستواء بمعنى العلو والارتفاع الذي استوى الى السماء. وقال بعضهم: الذي استوى الى السماء وعلى عليها وخالقه ومنشئه. قال بعضهم: بل العالي عليها الدخان الذي جعله الله للارض السماء. قال ابو جعفر: الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه، منها انتهاء شباب الرجل وقوته فيقال اذا صار كذلك قد استوى الرجل، ومنها استقامه ما كان فيه اوال من الامور والاسباب، يعني في قوة يقال منه استوى لفلان امره اذا استقام بعد اواد. ومنهم قال الطرماح ابن حكيم: طال على رسم ما مهدد ابده وعفى واستوى به بلده، يعني استقام به. ومنها الاقبال على الشيء يقال استوى فلان على فلان بمعنى فلان بما يكرهه ويسوءه بعد الإحسان إليه. ومن الاحتياز والاستيلاء وقوله استوى فلان على المملكة بمعنى احتوى عليها وحازها. ومنها العلو والارتفاع وقول القائل استوى فلان على سريره، يعني به علوه عليه. وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله ثم استوى إلى السماء الذي هو معنى العلو والارتفاع هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله معنى المفهوم كذلك أن يكون إنما على وارتفع بعد أن كان تحته إلى أن تأوله بالمجهول من تأويل المستنكر ثم لم ينجم مما هرب منه فيقال له زعمت أن تأويل قولي استوى أقبل أفكان مدبرا من السماء عن السماء فأقبل إليها. على كل حال علو الله كيفيته لا نعلمها. نعم إقباله على السماوات لخلقها أو السماء لخلقها لا نعلمه. اتيانه مجيئه نزوله إقباله ارتفاعه لا نعلمه لا نعلم كيفية. كل هذا يكفينا فيه جواب الإمام مالك الاستواء معلوم الكيف مجهول الإيمان به واجب السؤال عنه بدعه. قال فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعلك ولكنه إقبال تدبير قيل له كذلك فقل على علي علو ممكن وسلطان علو الله سبحانه وتعالى علو ذات علو قهر وعلو قلب علو ذات علو قهر أي قهر غلب وعلو قدر أي مكان ومنزلة وعلو ذات فهو بذات فوق العرش. قال فكذلك فقل على عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال. ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله ولولا أن كريم إطالة الكتاب بما ليس من جنسه لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا وقول الحق فيه مخالفا وفيما بينا منه ما يشرف بذي الفهم على ما فيه لو الكفاية إن شاء الله. طيب يقول ما معنى قوله تعالى فسواهن؟ يقول لأهل العلم فيها أقوال متقاربة منها سوى سطوحهن بالإملاس وقيل جعلهن سواء وقيل فقضاهن وذلك بقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وقيل عدل خلقهن فلا عوجان فيها ولا فطور ولا صدور ولا مانع من هذا كله. كل هذه المعاني داخله في قوله فسواهن. وقال الطبري رحمه الله اما قوله تعالى فسواهن فانه يعني هيئهن خلقهن دبرهن قومهن. فالتسويه في كلام العرب التقويم والاصلاح والتوطئه كما قال كما يقال سوى فلان لفلان هذا الامر اذا قومه واصلحه ووطاه له. وكذلك تسوية الله جل ثناه السماوات تقويم أوليهن على مشيئته تدبيره لهن على إرادته وتفتيقهن بعد التقاط التقاطهن والتقاطهن. الارتقاط هو إيه؟ الاتصال. كانتا رتقا أي كنا متصلات ملتصقات ثم فطتن عليه الصلاة والسلام. هل ثلاثة عليك؟ إذا كم سؤال مروا معنا الآن يا أخو محمود؟ محمود كم سؤال؟ سؤالين؟ ثلاثة. ما هي؟ ها؟ في القاعدة الفقهية. على القاعدة الفقهية صح؟ نصرف الأشياء اللي باحة والحلم والجواز تمام الا ما كان فيه ضرر كالسموم في اشجار سامه تروح تاكلها تاتي بضرر ولا ضرر ولا ضرار. طيب عندكم اسماك سامه اسماك فيها سموم فيها ضرار. عندك الطين نفس التراب ما راحش واحد ياكله وفيه ضرر التراب فيه ضرر. المقصود ما على الأرض مما هو فيه طيب وإباحة ومنفعة وفائدة، أما ما فيه ضرر فلا يستعمل ولا يطعم. طيب السؤال الثاني هو وأيضا في الآية هذه القاعدة وهم القاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة والآن عدم النجاسة أصل في الطهارة. طيب السؤال الثاني إيش هو؟ ما معنى استوى؟ وذكرنا خلاصة أقوال المفسرين على قوله قصد وعمل وعلى ورتفع. طيب السؤال الثالث فسواهن، كل ما ذكر هنا من أقوال المفسرين تحت قوله فسواهن لا بأس به تشمله الآية ولا تعارض، لأن هذا من باب إيه؟ ها؟ من باب اختلاف التنوع، راح يقول لك ده عيش، راح يقول لك ده خبز، راح يقول لك ده كايزر، راح يقول لك مش عارف ايه، هو شيء واحد. معناه شيء واحد. عرفتم يا اخوان؟ طيب، راح يقول لك ارغفة، راح يقول لك خبز، راح يقول لك عيش، راح يقول لك كايزر، شيء واحد. ولا ما انتش معنى؟ تمام. انت سلطان زمانك بس خليك معنا وقتي. الشعوب للأسف الجمهور لن نخلص من الموضوع ده. لما الناس قاعدين محتارين يدعوا على من مش عارف. لو أنا حصلين حاكم يدعوا على من. لا ما فيش حد. السيسيو. بعدين بعدها تخفف لحيتك بقى عشان تطلعين سكوت الناس كما تطلع. راح تطلع النساء أيوة تعالى. وزيرة الداخلية. خليك هنا أحسن. طيب. أيوة أنت هنا. أنت بتنام آمن وبتصحى آمن. ده لو انت رئيس ما انت مش خايف جينك منين؟ تعرفش الحمد لله عدلت فنمت عدلت حكمت فعدلت فنمت فامن طيب. يقول ذكر الله عز وجل في الكتاب الكريم عده ايات تفيد ان السماوات سبع منها قوله تعالى فسواهن سبع سماوات، هي ايضا بين العلماء في هذه الآية يقولون يعني هل هي فعلا سبع الكم والعدد سبع أو سبع دي المبالغة، هل هي أمر حقيقي أو أمر مجازي؟ كذلك في الأرض هل هي أمر مجازي أو أمر طبعا لا شك ولا ريب أننا مستمسكون لأن هذا حقيقي والأعداد دقيقة، والله سبحانه وتعالى هو الذي ذكرها هو الذي خلق وأخبر بها، فلا نقول إيه فلا نقول المراد مبالغة لا. يقول فسواهن سبع سماوات، والآية الأخرى التي في سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا مش يعني كيفية الخبل ها الخبل شوف وش ده في الخبل والخشب بس يقول لك التفسير بتاعه ازاي غصب شيء ثاني. طيب استني في الخبل يعني السبع سبع بالطبر يبقى وش الخبل ولا ابن كثير يعني الخبل خليك معك بس طيب السباحه جديده لا تمام يعني تفسير حلبندشي تفسير بغلط يعني خشب طيب يقول هنا وقوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طبقا، وقال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الى غير ذلك من الايات. وكذلك طبعا الفلاسفه يعتقدون ان السماوات عباره عن دخان، الان يعني يعبدنا دخان ليس الطباق وليس بجرم ولا جسم، هذا كلام غير صحيح. الصحيح ان السماوات طباق ولها ابواب ولها حراس ولها عمار، معناه وفي الاحاديث ما من موضع اربع اصابع الا وفيه ملك ساجد لله عز وجل، معناه يا اخوان لها عمار. اما الفلاسفه ليس لا يؤمنون بها حقيقه اصلا، هم ليش كفروا الفلاسفه اصلا؟ مما كفر به العلماء الفلاسفه أنهم ينكرون الحقائق. عندي مسألة أنهم ينكرون المعاد والبعث بعث الأجساد، أنهم يقولون بقدم العالم، قدم العالم أن العالم قديم طبيعة، ما هي إلا بطون تدفع وأرض تمنع وانتهى الأرض. عند الفلاسفة، فلاسفة الغلاب معنى إخوان. فهنا يقول بارك الله فيكم إلى غير ذلك من الآيات وكذلك من الحديث في حديث المعراج، ألم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام إلى السبع طبق إلى سدرة المنتهى؟ طيب ما لو كانت هي دخان وفضاء كده فاضي، ليش كل سماء لها أبواب لها باب واستئذان، والنبي عليه الصلاة والسلام والسماء هذه فيها موسى والسماء هذه فيها عيسى والسماء هذه فيها الخليل والسماء هذه فيها آدم والسماء؟ طب يعني مصيبة هذا الكلام فلسفي ولا فعلا جريمة كبرى. شيخ آية بتقول آية دخان من الأول يعني أكيد الأول دخان. أيوة إنما القلب ها؟ وأشوف لونها إيه؟ لونها إيه؟ زرقاء. متأكد؟ أنت ما شاء الله عليك نظرك هذا زرقاء. شوف لو سوداء الاثنين ثلاثين شوف بس تصور كده لو سوداء أثر على النظر. طب لو بيضاء بيضاء بيضاء لا أحسن لون كما يقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن الله سبحانه وتعالى اختار اللون الأزرق في السماء. الله أكبر. فنشوف البحر لما نشوف البحر أخذ من لون السماء على طول من أخذ من لون السماء معنا إخوان. طيب يقول بس كنت أكسل والله جزاك الله خيرا معلمة طيبة وكذلك من خمة طيبة وكذلك من الحديث في حديث المعراج يشهد بكون السماوات سبع إلى غير ذلك من الأحاديث. فهل من دليل يفيد أن الأراضين سبع؟ تعالوا نشوف. أما من كتاب الله عز وجل فلا أعلم دليلا صريحا، لا بالحقيقة أي دليل بالطلاق صريح ومن الأرض مثلهن عددا لا كيفية. ليه؟ لا كيفية. طبعا بين كل سماء وسماء في أحاديث من آيات مسيرة 500 عام وفي منها مسيرة 70 سنة أو 72 سنة أحاديث كثيرة يعني أو لها بالصحة ما بين كل سماء وسماء 500 عام. وأثر ما يعني موقوف على ابن مسعود ولا حكم رفع وما إلى ذلك. يقول الشيخ أما من كتاب الله عز وجل فلا أعلم دليلا صريحا، الحقيقة آية الطلاق صريحة، آية الطلاق صريحة ومن الأرض مثلهن على أن الأراضين سبع إلا أن يكون قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا إذا أريد بالمثلية هنا المماثلة في العدد ولا شك هذا تفسير متعين مصير إليه أن المثلية هنا مش مثلية بالكيفية. قال أريد طيب أما من السنة، السنة فيها وصف أن الأرض سبع. أما من السنة فمن الأدلة التي تشير إلى ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا فوقه من سبع أراضين. أين الله؟ السؤال هذا أين الله؟ أذكر الأدلة على ما تقول. الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على العرش. أما الأدلة على ذلك ففي غاية الكثرة، منها أدلة من كتاب الله وأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدلة من الكتاب العزيز فمنها ما يلي قوله تعالى أأمنتم من في السماء؟ قلنا فيه إما تجعلها على بابها في الطرفية وإما تجعلها معنى على من باب إيه وقل سيروا في الأرض يعني على الأرض ولا أصلب لكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل معنى. قال أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا ستعلمون كيف نذير. قوله تعالى إلى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفعه دليل على وبعدين إليه دليل على علو الله عز وجل فوقيته وفوقية الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفيها 21 نوعا من الأدلة. من سيذكرها لنا الآن؟ شيخ إبراهيم. واحد التنصيص على العلو، سبح اسم ربك الأعلى هو العلي العظيم والعلي العظيم معنا تنصيص على العلو. الثالث تنصيص على عروج الأشياء إليه معنا تعرج الملائكة والروح إليه، العروج من أسفل إلى أعلى. طيب صعود الأشياء إليه الثالثة، إليه يصعد الكلم الطيب معنا في الحديث فيصعد الذين ماتوا فيه أو فيعرج الذين ماتوا فيه. طيب كونه التنصيص على الظهور هو الأول والآخر والظاهر والباطن الظهور، فمصنع أي ظهروا يعني يعلم ليظهره على الدين كله يعليه معناه. كم الآن أربعة ولا كم؟ تنصيص على الفوقية يخافون ربهم من فوقية من فوقية معناه. التنصيص على العندية عند ربهم يرزقون. تنصيص على ايه؟ كم الآن؟ احنا بنذكر أدلة إجمالية، دي أدلة إجمالية، وإلا العلماء ذكروا ألف دليل، ألف دليل فردي أحادي تحت الأدلة الإجمالية. واللي عايز يرجع منكم يرجع اجتماع الجيوش الإسلامية، هذا واحد ابن القيم في العلوم بس، ده في العلوم بس اجتماع الجيوش الإسلامية. وعندكم العلي العلو العلي الغفران ده، وعندكم صفة العلو ابن قدام المقدس معنا. طيب وايه كمان تذكرون في العلوم؟ نميت ابن القيم ذكرت الواحد والعشرين نوعا إجمالية في النونية معنى إخوان. العلو إذا باب توسع العلماء في الكلام عليه وألفوا فيه الإمام الجوين له كتاب اسمه الفوقية الاستواء والفوقية، كتاب مستقيم الاستواء والفوقية مستقيم. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرة، ابن القيم في غير اجتماع الجيوش الإسلامية صلاة المرسلة كلام كثير. ما فيش كتاب عقيدة يهمل هذا الأصل أبدا، لأن كيف تجهل أين معبودك؟ إذا جهلت أين معبودك إذا تلاشت عبادتك وكنت على ريب لا على يقين ولا بصيرة. ولذلك لما جاء سني وبدع كده عند أحد الأمراء الحكماء الفطناء من بلادهم، فقال للسني أنت وين معبودك؟ قال منهم أنا ربي في السماء العرش استوى في المشرق. وقال البجع أين معبودك؟ قال ما بعرف، وين في كل مكان ما بعرف، هنا وهنا وهنا وهنا وداخل وخارج ما بنعرف، لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا محيط ولا مبين. ها سبحان الله، السني هذا عرف اين معبود والبدعي اضاع معبود. لا ما عرفش، زي ما بيقول لك وين مفتاح السياره؟ والله ما ادري وينه، وين وين هو هنا ولا هنا ولا ادرى، ضيعت مفتاح السياره. طب وين بصيره البيت؟ وين سند البيت؟ وين وصل النور؟ وين وصل الكهرباء؟ وصل التليفون؟ والله ما ادري فين، هنا ولا هنا ولا هنا، اضعتهم. أو الأمير ده طلع ذاك قال لك السني ده إيه؟ فعلا عرف أين معبوده، وهذا على اطمئنان ويقين. المعروف عرفانه بأن معبودك في السماء على العرش استوى لأسفل الكرسي كما يقول معطلة، ده دليل على يقين وذهاب الحيرة عنك. لكن لو ما انتش عارف أين معقولك كنت محتار، تكون محتار غير مطمئن غير مستقر. معنى لو قال الشيخ محمد الآن فين الشاكوش، يقول الشيخ محمد الشاكوش فين الشاكوش، ما عرفش ماذا وديت انت، يمكن هنا يمكن هنا يمكن هنا يمكن من بدعة. ها اذا اضاع الاله اضاع اله الشاكوش. طب انا طبعا عارف انهم بيقولوا لك فين الشنطه يا شيخ حمدي، وديتها فين؟ امسكوه. انا عارف. طيب فالان شوفوا كيف السؤال باين الله، ده سؤال مفيش فيه حرج ولا فيه غضب، انما اللي بيقول لك لا تقل اين الله. طب اليس النبي عليه الصلاه والسلام سال الجليل اين الله؟ فقالت في السماء. قال صلى الله عليه وسلم من انا؟ قالت انت رسول الله. انا سؤال من الله في حاجه ما لكي تعتق، لكي تعتق انت رقبه المؤمنه دل على ان الايمان بفوقيه الله عز وجل وعلوه دليل على ايمان العبد. معناه ولذلك كفر الامام ابو حنيفه من سئل اين الله فلم يدري هو في السماء او في الارض او يمين او شمال، وكفر من سئل وكفر من سئل اين عرش الله فلم يدري او في السماء او في الارض ايضا. وهذا موجود في الفقه الاكبر ان من سئل لا يفهم، والعلماء تقبلوا كلام ابي حنيفه هذا بالقبول والرضا ما عارضوه. قال قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طب ما تشوف شوف موسى عليه السلام كان بيكلم فرعون بيقول له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، لقد علمت ما انزل الاسراء ما انزل. طب النزول بيكون من ايه؟ من علو السفر. ها لان موسى كان بيحدث فرعون، ولذلك فرعون قال لي يا من ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى ايدي موسى واني لاظنه كاذبا، لان موسى كان بيقول له الله في السماء بيعلمه وبيوجهه. ما فيش واحد بقى في الزمان بيقول لك وانت لسه ماسكين المساله دي، ده موسى كان بيكلم فرعون اصلا. فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى كان موسى بيحدثه بيعلمه بالاشياء دي، الحقيقه دي حقيقه. ولذلك العلماء قالوا من قال ان الله في السماء فهو موسوي محمدي سني، شو زين، ومن قال بان الله ليس في السماء فهو ابليسي فرعوني جهمي، لان فرعون انكر. ايوه ابن لي صرحا مش مصدق اصلا، مش مصدق. قال الاخر يا ابي، لا الاخر يا ابي شو كلام بقول لكم دي مشكلة رسم مالهاش حل. الله يعين الناس. طيب قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في كم موضع؟ في سبعة مواضع ذكر الاستواء يعني. قوله تعالى ثم استوى على العرش. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. كم آية الآن استوى؟ أربعة أربعة. قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. طيب ثم يعرج إليه دليل الشاهد. قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. وقوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده. قوله تبارك الذي نزل من تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. قال تعالى اهبطوا بعضكم اهبطوا من سوء من علو الى سوء اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اما الادله من السنه ففي غايه الكثره ايضا نورد منها. شوفوا الاصل ده لما كان له شأن وأهميته كثرت الأدلة من القرآن ومن السنة. حتى ذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي أن في هذا ألف دليل، ألف دليل على علو الله وفوقه في هذا الباب في هذا الأصل. قال قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء زيد بن حارث يشكو، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتمها لي. قال: فكانت زينب تفخر على زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت. وأيضا لو أننا قلنا إن الله كل مكان، إذا يلزم أن يكون في الحشوش والمواضع النجسة وأجواف الحيوانات إلى غير ذلك، وهذا محال على الله. وأنتم تعلمون الناس في العلو الفوقية فريق، قال هو على العرش هو في الأرض، شو زي فريق يقول بهذا، وفريق يقول هو في كل مكان، وفريق يقول لا هو على العرش بذاته مستوى عليه استواء يليق بجلاله، وهذا قول عن السنة والفرق. قال وحديث أبي هريرة، طيب حديث أبي هريرة: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرش إن رحمتي سبقت فوقي. طب هنقوله إيه بقى في قوله تعالى: والذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ هتقولوا هتقولوا عليهم دول إيه؟ معبود في الأرض. إله في السماء وإله في الأرض، أي معبود في الأرض ومعبود في السماء، يعبده أهل الأرض ويعبده أهل السماء. والله إيه؟ السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم. كذلك نفس المعنى الذي في الآية لا تعارض. طيب هو معكم أينما كنتم، هتعمل فيه إيه؟ بعلمه معنى وإحاطة، تمام؟ هناك المعية معية خاصة، هناك معية عامة، معنى يا إخوان؟ وتقول سيرت القمر معي، والقمر في فلك يدور، ومن أمريكا الآن يقول لك أنا معك أهو، لا هو فين؟ بدنه فين؟ وأنت بدنك فين؟ صح؟ والقائد في غرفة العمليات كلم الجنود يقول أنا معك أهو، ها؟ سير وأنا معك، صح؟ غرفة العمليات، هذا في اللغة، فذكر العلوم لا ينافي، عفوا، فذكر المعية لا ينافي ذكر العلوم. ماشي. لا تنافي بينهم. قلت لك المبتعد كفر في اللي لا. استغفر الله. شو بقى؟ بعد تودينا ورشة. مش مأمنين هو في خلفه. شو بالك موضوع؟ في الصلاة والصلاة. قالوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة صام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبي الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة على الجنة وفوقه، إما تقول وفوقه وإما تقول وفوقه، إما هذا وإما هذا، وفوقه عرفنا على الظرفيه، طب وفوقه يعني ايه؟ ان سقف هذا هو عرش ايه؟ العرش الرحمن سقف الجنه. قال وفوقه، وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الارض يرحمهم من في السماء. قال النبي عليه الصلاه والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكتكم بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. الحديث وقول الجارية، قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ معناه فقالت إيه؟ قالت إيه؟ في السماء. طيب الجميع بيقولوا الحديث مطعون فيه، أين حديث صحيح مسلم؟ وفي موطأ مالك مع معنى؟ بيقولوا كلمة في السماء ده من كلام الرواه ليس من كلام الجارية، لأن في بعض الروايات إن الجارية أشارت كده فأشارت عند السماء، وهذا كلام مردود عليه. معنى إخوان؟ وأن هذا من كلام الجارية قطعا. وأمرشكم القرآن آمنتم من في السماء ما تأمنوش. وقلنا كلمة في السماء ملكم، قلنا كلمة في أوله ملازم. أيوه كوثر يقول لك من في السماء ملكم، من في السماء سلطانه. طب والأرض فين سلطانه؟ سلطان الملك. إذا كان سلطانه في السماء بس سلطان الأرض فين؟ كلام متفائل. طيب يقول هنا حديث أبي هريرة والذي فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلا في راشيه في رواية إلا في راشيه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليه. طيب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لعائشة طيب وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لعائشة رضي الله عنها وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء به الروح الأمين. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم تصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا أصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبله، ذكر الصعود. وأخرج مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا أقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الحديث. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يدعو يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام. وأخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. هذا هو الدليل. ومن حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به قال بينما أنا عند البيت بين النوم والإفطار وساق حديث الإسراء والمعراج. وحديث الإسراء والمعراج كما قلت لكم من قبل روي عن 25 من الصحابة وذكرها جميعا الحافظ ابن كثير في التفسير وفي البداية والنهاية. والأدلة في هذا كما قلت لكم في إثبات علو الله وبقيته أدلة لا تحصر ولا تحصر، فسبحان من له العلو وسبحان من له البقية وتعالى عن السفل والانخفاض سبحانه وتعالى. تلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد شرفا كبر وإذا نزل سبح. أيوة سبحه واحنا ماشيين في الجبال صح أيوة. يسبح ربك سبحانه وتعالى، سبح ربك عن الانخفاض عن السفل، تعالى الله عنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله لقونا مع التسهيل يوم الاحد صباحا باذن الله والليله باذن الله في مسجد الخلفاء الراشدون كتاب التعليقات الرضيه على الروضه النبيه او الروضه النبيه للشيخ صديق حسن خالد. سبحانك اللهم وبحمدك.